الأسبوع بدعة كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة ووقع المولد في القرن السابع في الدولة الفاطمية. نعم نعم السلام في ليلة عرفة الشيخ في ليلة عرفة نعم. عند الإحرام ما صليش ركعتين في ركعتين الإحرام قبل مجلس الإحرام بعد مجلس الإحرام إيه؟ ليس بلازم يعني سنة الإحرام ليس بلازم لو احرمت وانت غير متوضي ما ولبيت ما في شيء. الشيخ الزان المتزوج هل له توبة ام يعمل على الحد؟ كيف الزان المتزوج كيف الزان المتزوج إيه؟ هل له توبة ام يعمل على الحد؟ له توبة له. وان اراد ان يطهر نفسه يجبره لكن له توبة لا يتوب الى الله مش على الحد مش يرجع. نعم اذا ذهب الحاكم المسلمين يرجع ولكنه اذا ذهب يتوب الله عليه. السلام عليكم. السلام. الصلاة ضمن المنزل في المدينة بعد الصلاة في الحرم؟ لا لا صلاة في الحرم هنا بألف صلاة وفي المنزل في المدينة وفي المنزل بسبع يعني صلاة عادية. الصلاة في المساجد الأخرى 27 درجة 20 درجة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة بألف صلاة. أما في المنزل ما ينبغي الإنسان أن يصلي في المنزل وهو جاء لهذه البلد إذا كان ما بيقدر يمشي. نعم إذا كان ما بيقدر يمشي صعب عليه هذا تقول الله ما استطعت يصلي يصلي حسب حالك. أموال وخيبة لو سمحنا على البئر يعني على البئر. نعم وشرب الناس هذا البئر ولو شربت من هذا البئر بعد زمان كيف يكون هذا؟ ما فهمت السؤال. أموال الربا. أموال الربا. نعم. إيه؟ إذا صنعنا في البئر البئر. إيه. أنت لا تشرب من شرب من غيرك. ولكن غيري يشرب. إيه. نعم يشرب. لا انا ما ارسل ابدا. لا لا لا جميع ايات السحر تقرأ على شجر على ورق السدر اي ثلاث سبع ورقات تحطها في موضع يغتسل بها وياخذ الايات الايات الموجوده في السحر موجوده في نفس القران. ايوه وتقرأ عليها يقرأ عليها ويغتسل بها واذا الله يزول. طب شجر السدر دي اللي هي شجر النبت هي اللي في النبت رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ما سبب نزول هذه الآية؟ مش أو جهل عند بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة رأيته ينكر عليه. نعم إذا واحد عم يصلي وأي شيء مرة من جنبه بيتبعه بنظره هيك وبالفت الشكل هيك اختلاص الصلاة اختلاص اختلاص الشيطان من صلاة العبد بالصبر دائما تقطع يعني على كل حال هو لا ما تبطل الصلاة لكن صلاة مهلهلة ليس من الصلاة اللي فيها خشوع صلاة لابد يكون فيها خشوع. أما الالتفات اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاة العبد الالتفات من اجتماع العبد فالإنسان يجعل نظره عند موضع سجوده عند موضع سجوده ما يراقب الناس ويحاول كذلك أن يقرأ القرآن ما يبقى حتى وراء الإمام مثلا في خشوع يكون يقرأ وراء القرآن وراء الإمام مثلا في السرية يقرأ لا يجلس هكذا يدخل على الشيطان اذكر كذا اذكر كذا فضي صلاته عليك لا حاول أن يقرأ. الحج معليه صوم يوم عرفة لا الحاج لا يصوم الحاج لا يصوم يوم عرفة يوم عرفة